السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. كيف صحتك يا مولانا؟ الحمد لله. تفضل. كنت عايز أستفسر بس من حضرتك، أنا سمعت أحد المشايخ بيقول في فيديو قبل كده إن صلاة الجمعة لا تسقط صلاة الظهر. لا، كلامه غلط، كلامه خطأ، ولم يثبت في أي خبر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر بعد أن صلى الجمعة، ما ورد أبدا. وأنا سمعت الفيديو حتى بيقول خلاص يا أخي الكريم، لا تضيع وقتنا في مثل هذا الكلام. عندك سؤال آخر؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إزبال اليدين في الصلاة؟ هل ورد عن النبي عليه السلام كصريح؟ لم يرد، لكن كاستنباطات وردت استنباطات أحيانا، كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. نعم. سمعك ونفع الله بك يا نرمين، وفقك الله أختمها، وجزاك الله خير يا أحمد، وإياكم جميعا وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. إزاي أجمع ما بين الإباغولية تتفادر وما بين من المعصيح ربنا معصي كثير؟ يعني مثلا ما فيش حديث إذا بوليتم، ما فيش، ليس عندنا نص اسمه إذا بوليتم فاستتروا، لكن عندنا كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح ستره الله، فيصبح يحدث الناس ويقول فعلت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله. الدارة طبعا طبعا أنت تجاهد حتى تقلع عنها، لكن إن قدر ابتعد عن الناس، ما تشربش أمام الناس. لا، ما حديث معصية السر دي ضعيفة. يعني خلصنا يا حبيبي، حتتي بس انتهى الأمر. السلام عليكم. في فرق اللي بيسير بالمعصية ولا اللي بيسير بها، أيهما أفضل؟ اللي بيسير بها يعني كلهم على شر، لكن المسير ليس كالمجاهر. السلام عليكم. تفضل. كيف حالك شيخنا؟ اللهم لك الحمد. أسألك الدعاء شيخنا الكريم. الله يوفقنا وإياكم. ألو؟ نعم شيخنا، أثناء الإنسان يذكر أثناء ذكر الله عز وجل، هل يجوز الإنسان أن يسأل الله عز وجل بدون أن يرفع يده؟ يعني هل يجوز الدعاء دون رفع؟ شكرا يا حسين، بارك الله فيك. دون رفع يد يجوز، يجوز، يجوز. وياك وياك، كل النت يتقطع، مش عارف عنده فقط هذي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عليك شيخنا. الحمد لله. والله كان عندي مصنع دروس، بصنع دروس وبابيعها. طيب. واحد بيجيب لي عينة قديمة بعمل له جديد وبيع، فعايز أعرف عايز زكاة مال ولا؟ دروس؟ دروس دروس. أي طيب، أنت عندك مواد خام؟ لا بدلها بالطلب. يعني إذن معك فلوس؟ معي فلوس آه. طيب فلوسك تخرج على زكاة مال؟ لا معيش فلوس، باخد عربون. لا يعني مالكش فلوس تملكها أنت؟ لا معيش فلوس أملكها. لا خلاص، يعني المكن أملكه. لا المكن ليس عليه زكاة. والربح؟ والربح ليس عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لا ما بيحلش الحول. خلاص ما فيش زكاة. لا سلام مرحبا يا شيخ خان المنشاوي، وفقك الله. لا لك خرجت من ما أنت فيه. حديث وصيت الإمام، لا يثبت هذا الحديث بهذا اللفظ. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. حبك بالله يا شيخ. حبك الله لا يحببتنا فيه. وصل الله أن يجمعني بحبك تحت ظل عرش يوم القيامة. اللهم آمين يا رب. بعد أن صحة حديث لتأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو لو شكرنا الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعون فلا يستجيب لكم. سنده في ضعف. لكن حسن. سنده في ضعف. طب وما معنى أن الله لا يمل حتى تمله؟ على ما وردت. طب أشياء تعرف يعني لو في مثلا إنسان مثلا بيصلي ويصوم ومحاول ويقوم الليل بكل يوم وكل يوم، لكن عنده ذنب وبيتوبين وإنه ما يرجعلوش تاني، لكن بيتوب نفسه ويرجع، هل يقبل الله التوبة الأولى؟ لا ييأس من رحمة الله. لا يتطلب من يقبل التوبة. لا ييأس من رحمة الله. ماشي. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحديث الله. الله يبارك فيك، تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله. ايوه ثابت صحيح. الامر بالتداوي استحب على الوقوف ام على الاستحباب؟ لا على الاستحباب، لان النبي عليه السلام لما جاءت المرأة التي تصلى قال له ان شئت دعوت الله في شفاك وان شئت صبرت ولك الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أرادوا أن يلدوه، يعني يضعوا اللدود في جانب أنفه، فأشار إليهم أن لا تفعلوا فأصروا وفعلوا به ذلك وله كاره. فلما اتفاق قال لم أقل لكم لا تلدوني، لا يبقى أن أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم. ما فيك الله يسلمك. لا صح. بارك الله فيك. أفيك. حديث معصية السر يا شيخ التركي الذي هو إذا خلف بمحارم الله انتهى، سند ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بس عايز أسأل حضرتك في مسألة، دلوقتي دخلت برنامج تمام، في اشتراك سنوي بتدفعوك؟ إيه؟ في في برنامج أنا دخلته. برنامج على النت. نعم. البرنامج ده في اشتراك سنوي بدفعه. ايه. 6000 جنيه. وبيديني مهمات أعملها. باخد عليها ربح 264 جنيه في اليوم. تمام؟ المهمات دي عبارة عن ايه؟ بخش أعمل لايكات على فيديوهات على الفيس. الفيديوهات دي عبارة عن ايه؟ فيديوهات دروس ساعات في براسي، فيديوهات دينية وقرآن، وساعات بلاقي أخبار مثلا عن مصر، أخبار مثلا عن طبيخ، أخبار عن كورة، حاجات زي كده. فسؤال، هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟ لا يعني هل أنت تنشر خيرا أو تنشر شرا؟ مش بنشر، أنا بعمل لايكات، بس بعمل لايكات على منشورات. إجابات. اللايكات دي أنا باخد عليها فلوس. وبتدفع 6,000 جنيه في الأصل في الأول. 6,000 جنيه في الأول سنويا. مقابل ماذا؟ نعم. مقابل ماذا 6,000؟ لا هو مش مقابل حاجة، هو البرنامج كده، تدفع 6,000 اشتراك سنوي، وعشان يديك المهمات دي اللي تعملها في اليوم. لا أراه جائزا، ابتعد عنه، أسلم لدينك. صحيح. لا يخلو من نشر أو عمل لايكات لأشياء سيئة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء يا فضيلة الشيخ. وإياكم. رجل رزق بمولود ذكر، وطلبت منه أمه أن يسميه عبد المنعم، ولكنه قد قرأ سابقا أن المنعم ليس من أسماء الله وإن كان من الأفعال، فهل في هذا حرج؟ لا يسميه عبد المنعم. لا يسميه عبد المنعم. أحسن الله إليكم. يعني علة المبرر أنه من أفعال وليس من الأسماء؟ ليس من أسماء الله الحسنى المنعم. وإن كان لفظ الذين أنعمت عليهم هو من الأفعال، يعني ما هو اشتقاق الأسماء من الأفعال الأظهر عدم جوازه. أحسن الله إليكم. أيه. حافظ على المصحف يا أبي حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت لي عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، حديث إذا مات ابن آدم وقطع عمله إلا من ثلاث، هو حديث صحيح؟ نعم صحيح مسلم. طيب يا شيخ، يعني هل الإطعام عن المتوفي يعتبر صدقة جارية عنه؟ ولا لا؟ صدقة لكن ليست جارية. ايه ان شاء الله النص ان شاء الله. طيب يا شيخ، امي ساعات بتحنس ايمان كتير، وممكن يعني لا تبر الايمان دي معقده، ينعقد عليها قلبها او لغو يمين. احيانا ينعقد واحيانا بيكون لغو. اللغو ليس عليه شيء، لكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان. طب هي بتصوم دلوقتي، يعني بتصوم صيام يعني متتالي ورا بعض، وبتقول بنية ان لو في ايمان انا كنت حد. بس هي معاها فلوس ولا ما عندها فلوس؟ هل الاحسن ان هي تصوم؟ هل عندها فلوس ولا ما؟ من كل شهر واثنين وخميس، ولا ينفع علي تصوم مثلا اسبوع كامل اسابيع ورا بعضها؟ هي الاول عندها فلوس تطعم ولا لا؟ لو عندها فلوس كملكا هي، لا يعني ممكن والدي. ايوه لا، هي نفسها عندها فلوس، هي لا ما ممكن تصوم خلاص، ما فيش مشكله. يعني مش بخلص مثلا هو 3 ايام كل شهر وتوصل تنوي انها كفارات ايمان. خالد الدقاق يسأل عن حكم الاصلاح بين الاثنين بالكذب مع الحلف. لا استطيع ان اقرر انك تحلف كذبا، الكذب للاصلاح جائز، اما اليمين لا اتحملها بين يدي الله. هل على المأمومين عدم رفع أيديهم للتأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة؟ الأمر واسع في هذا الباب، الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للنزول السجود، هل أن البيت أم بالركبة؟ كله جائز، كل الأحاديث التي وردت في النزول للسجود من الرفع للركوع، عند رفع من الركوع أضم يدي على صدري ولا أسدلها جنبي؟ الأمر فيه ساعة. الإمام أحمد يقول إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما، لأن الأحاديث تحتمل هذا وذاك. حضرتك بالنسبة أبي مثلا بيحب يقول له، هل دي يدخل في ضمن الحديث الرسول اللي بيقول إن الرجل يقول الكلام عشان يضحك؟ ما يدخل. يدخل. ويل الذي يكذب ليضحك الناس ويل له. طيب يعني كده حرام يعني يا شيخ؟ اقل احوال الكراهه. طيب معلش انا رمتاج كبير يعني عيب يعني لما يجي السؤال. طيب كل مره اقول كده ويزعل مني بقى لما انا اقول كده. ماشي ماشي. المهم اخر سؤال يا شيخ حضرتك انا لسه قايل لحضرتك ان انا ابتديت بشرب السلام وكل ما اجي اذاكر مثلا اقول ان ربنا مش يوفقني عشان بعمل المعصيه دي. اجي اصلي مثلا ركعتين اقول ان ربنا مش هيقبله مني او داخل برب على ربنا كده مره مش عارف اقول يا رب توبت اليك يا رب كده وانا حاسس ان انا كداب. تمام. وبالنسبه للدعاء بتاع ايه الرب اللهم انت رب العالمين خلاص انا عندك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت مش قادر اقول ما استطعت لان انا فعلا يا اخي بلاش وساوس الله يغفر لك. ابتعد عن المعصيه واستقيم كما امرك الله. قدر الله وقعت في المعصيه استغفر ولا تيأس. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك يا رب. سؤال حضرتك انا دكتور صيدلي وعندنا في الصيدليه طبعا الادويه ومنتجات التجميل من ضمن منتجات التجميل بتكون فيها اجهزه تجميليه زي مكوات الشعر وزي ماكينات ازاله الشعر وزي وهكذا واستشارات وما شابه يعني. الحاجات دي طبعا بنحتاج نجيب منتجات مضمونه فتكون منتجات من براندات او من منتجات عالميه يعني بيكون عليها احيانا بعض الصور هي يعني مش ملفتة قوي بس بيكون في صوره موجوده وطبعا ما ينفعش نشيل الصوره ديت لان المنتج معروف بالصوره لو شلناها الناس تظن ان المنتج مضروب او حاجه. تمام. ممكن نعمل بيها دعايه على كذا على صفحه على الفيسبوك. هذه ضروره. ضروره ضروره مش مشكله. ماشي يا مرحبا بك الشيخ احمد الحكيم وفقك الله. من هم الاحبار؟ الاحبار علماء بني اسرائيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. السؤال في السريع معلش. ها؟ السلام عليكم. اتفضل لك استاذ الله وبركاته. انا مندوب دلوقتي بوصل فيز بنك. مندوب توصل فيز بنك. اه. وبعدين في حد قال لي الشغلانه دي حرام ده حقيقي؟ لا ما اقدرش اقول حقيقي. لا يعني ما اقدرش اقول حرام. مش حرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا لا؟ اصل الفيز الفيز مما عم به البلوى والناس كلهم الان يستعملون الفيز والدول في اتجاهها الى تعميم الفيز. الدول في اتجاهها الى تعميم الفيز. فلا نستطيع ان نقول ان عملك في توصيل فيزا من شخص لشخص حرام. لا نستطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. اتفضل. اني احبك في الله. حبك الله الذي احبتنا فيه. هل يجوز حد مثلا يتقدم لخطبتها؟ مطلقة طلاق دائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى أو رجعي؟ أو بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني سجلت عند المأذون أنها طلقت من فلان فلاني وأنه لا يصح له أن يراجعها إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. إذا كان هكذا إذا كان طلاق دائن ففي المسألة قولان في هذه المسألة أحدها المحافظة على عدتها ولا يتقدم لها أحد في العدة والثاني الجواز لأنه طلاق دائن والأحوط الأول والله أعلم. أما المطلقة طلاق رجعي لا يجوز التقدم لها في العدة على الإطلاق وإنما ما زالت زوجة وليس منا من خبب امرأة على زوجها. وبعد كده نشفت الفرشه مثلا اغسله النشوفيه لا تطهر. ليس عندنا دليل ان يقول ان الناشف طاهر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ليك أفندم. لست أفندم. إذا مستقبل المغزى أنا بحسب الكنترول لما معلش ناس. لا تفضل. أنا بس بتصل بحضرتك عشان أسلم عليك وأنا كنت بحضر في الله. حبك الله الذي أحببت أن فيه. الله يخليك بس أنا بتصل عشان كده بس. ألف شكر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا خليك يا شيخ. سمعت يا شيخ لدي سؤالين. سأل. السؤال الأول، ما صحة حديث المرء مع من أحب؟ صحيح. ماشي. إذا كان الأول عمله غير الثاني مع يعني هم بحبوا لكن عمله غير زيه. المعية لا تقتضي التساوي في الأجر. ألا ترى أننا نكون مع بعض في المسجد وبعدها كل واحد يذهب إلى بيته، لكن هذا ينعم وهذا ينعم نعيما أقل، وهذا في مشاكل لكن الأخرة مش مشاكل إن شاء الله، لكن ليس يعني كلمة يعني مع... هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا معهم في حبنا له؟ اجمعك تراه وتشوفه وتزوره ويزورك النبي عليه السلام، ولكن هل أنت في نفس درجته؟ لا، لأن في الجنة منزلة يقال لها الوسيلة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله يرجع النبي لنفسه. تمام. السؤال الثاني اللي سمحت يا شيخ. نعم. كيف لي أن أعوض ما فاتني من صلاح في السنين السابقة؟ تعيدها تعيدها يعني. تعيدها على الوجه المتيسر لك. تعيدها على الوجه المتيسر لك. فهمت؟ كلام يا شيخ. فهمت. الله يكرمك. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب. جزاك الله خير على كل ما تقدم الإسلام المسلمين. وإياك يا رب العالمين، واغفر لنا ولك ربنا سبحانه وتعالى. تفضل. بالله عليك الشيخ، أسألك الدعاء لي بالهداية والأولاد بالنجاح والفلاح. الله يهدينا وإياك، واكتب لنا ولك الفلاح والنجاح، نحن وأنت وذرياتنا وذريتك والمسلمين والمسلمات. عليك الصلاة والبركات. يجوز يا عمرو بن بلال أكل لحم الجمل، لا مانع منه، لكن هل تتوضأ أو لا تتوضأ؟ احتياطا توضأ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حضرتك كان عندي سؤالين. أول سؤال حضرتك، في ناس من أقارب الواحد بيبقوا ناس والدين زي مثلا أخوه أو والدته أو والده، لو مثلا عملوا حاجة غلط فبينكر عليهم باللسان بطريقة حسنة يعني مش ده غلط، فبيموا بالتشدد يعني بيقولوا عليهم متشدد. لو بعد كده شوفهم بيعملوا حاجة غلط وأنكرش عليهم، هل علي حاجة؟ يعني وأنكر بقلبه. لا يعني نحن نقول اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله. السؤال الثاني حضرتك، أنا والدتي كانت سألت حضرتك إن هي كانت يعني ساعدت والدي في إن هو يشتري شقة عشان يعيش، وكانت سألت حضرتك قبل كده السؤال ده. طيب. إيه حضرتك؟ أنا مش فاكر سؤال والدتك. حضرتك هي كانت من سنين بقيت بفلوس لوالدي عشان تساعده يشتري شقة اللي احنا عايشين فيها، لكن عشان نعيشه، لكن هو دلوقتي بيعمل معاه مشاكل وكده، فحضرتك قلت لها ان دي ان هي ترجع في جيبها، بس هي كانت يعني ساعدته مش بفلوس، كانت تديله ذهبها، فهل ليها ان هي تطالب بفلوس الذهب دلوقتي ولا بحق الشقة نص الشقة عامة لان هي بيعها نص الشقة؟ هي كانت ساهمت في نص الشقة فيها يومها ولا ايه؟ هي نص الشقة باسمها، نص الشقة باسمها. خلاص ادنا على نص الشقة باسمه. ده شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، هل عدم توثيق الزواج لعدم حرمان الزوجة من دعوية التأمين عن وثائق زوجها الأول، على الرغم من أن زوجها الثاني لا ينطق عليها لأنه يعلم بالتعويض، هل هذا يعتبر من الزواج؟ قل عدم توثيق الزواج لماذا؟ لعدم حرمان الزوجة من تعويض عن وفاة زوجها الأول. أي يعني تغش الدولة؟ تغش الدولة؟ آه طبعا، مش هتغش الدولة تكتم الزواج؟ لا يجوز هذا الظاهر، ما نحب غش. بارك الله فيك. مفيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سلام الله عليك بالتقوى والإيمان. يا رب وإياك. صح الحديث اللهم من آمن بك وتسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. لا يصح. يعني تقول الله من آمن بك يخرب بيته أقلل له من الدنيا. لا يصح. اللهم إني أسألك الهدى أكمل. الهدى والتقى والعفاف والغنى. صح كده ولا إيه رأيك؟ الله دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك اللهم أكثر ماله وولده وبارك الله فيما أعطيته. الحديث الآخر أن علي إن من عباد الله لو أقسم على الله لا بره لا بره منهم البراء بن عازب. لا السند اللي منهم البراء بن عازب لا يثبت. لا يثبت. أي ذكر البراء بن عازب في السند لا يثبت. التوفيق بينه وبين حديث سيدنا سليمان عليه السلام أطوبن الليلة على 70 امرأة حديث. ماله؟ التوفيق بينه وبين هذا الحديث. اللي هو إيه؟ لو أن من عباد الله لو أقسم على الله لا بره. طيب ما هو الحديث أنت يطوف هذه. أنت عفوا اختزلت الحديث اختزالا مضرا. نعم. لأن الحديث فيه فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فما ولدت واحدة منهن إلا واحدة ولدت نصف إنسان. الحديث إنه 70 امرأة. أي لكن في النهاية إيه؟ قيل له قل إن شاء الله فلم يقل. لم يقل. هذه إشكالية لم تكن معلومة لدي، فهذه إشكالية جديدة. فلتكن معلومة لديك بارك الله فيك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ودركوه وشماتة. لا قاعد اضبط اللغة، أنت رجل من أهل اللغة لازم ندقق معك. اللهم إني أعوذ بك أكمل من جهد البلاء ودرك الشقاء. لا كيف كيف تقول دركوا ودرك الشقاء؟ أي نعم انت رجل من اللغة. وشباتة العرب. يقول سفيان بنت واحدة، هل هذه صحيح؟ نعم، هو الحديث في 4 فقرات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وبعض العلماء يقولون إن سفيان يقول زدت واحدة، جهد البلاء درك الشقاء سوء القضاء شماتة الأعداء. قيل إنها شماتة الأعداء وقيل إنها سوء القضاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، بس ارفع السماعة الله يبارك فيك. إيه؟ ارفع السماعة الله يبارك فيك. لن أرفعها وبارك الله فيك. وفيك. لأن هذه حقوق عامة للمسلمين كلهم، إذا كان سؤال خاص جدا اطلبيه على الهاتف الخاص. الله المستعان. طيب في ظروف خاصة اضطرينا إن احنا نحط فلوس في البنك. إيه. وظروف برضه يعني زوجي عامل حادثة وكده وعايزين نحط المبلغ في البنك نستفيد من الفوائد بتاعته. لا يجوز. طيب الحل إيه؟ شغلوا فلوسكم مع اي واحد طيب يثمرها لكم تثمير حلال. الله، الله يبارك فيك. في سؤال خاص ارفع السماعة ولا كان هو هذا فقط؟ الشافعي الرحمن دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح. السلام عليكم ورحمة الله. الله عليك. السلام عليكم وبركاته. تفضل. لكم معكم. وياك. واحد مختلف قائم من البنك. ايه؟ فتح لي مشروع. وبعدين نجد القائد من البنك بقنا مضاعفة. هذا ايه؟ نعم نعم نعم عفوا. نعم. اعيد السؤال. مختلف قائد من البنك. ايوه. هو فتح لي مشروع. ايوه. بعدين نجد القائد من البنك بقنا مضاعفة. تمام؟ هذا ايه؟ السؤال المشروع اللي يسمى منه حلال ولا مثل اللي يسمى منه المشروع حلال هو عليه اسم الاقتراض بالربا ما وراء ذلك ربنا المستعان يعني هو عليه هو اقترض بالربا فعليه اسم الاقتراض بالربا بارك الله فيك ما وراء ذلك دخلوا على حسب عمله إذا كان يعمل أعمال حلال فهو حلال يعمل أعمال حرام خلاص اذا لا باس ان شاء الله لكن الذي صدر منه حرام طيب بارك الله فيك يا ام رحمه عليكم السلام وبركاته يا بلبله الاوراس السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الشيخ اتفضل بارك الله فيك يا شيخنا انا حضرتك سؤال كده انا في شغال مونتاج يا شيخ وبنشتغل زمان والحمد لله زي عفانا بالموسيقى وكده فحاليا في حاجة اسمها بيت بوكس ديت ناس بتعمل مزيكا ببوهم حاجة زي المزيكا بالضبط ببوهم بس بدون اي آلات موسيقية وبعثت لحضرتك المقطع على الخاص بتاع الصفحة طيب اسمعوا ان شاء الله افيدك لكن في النهاية انه مش ليس بمعازف ليس بمعازف بس فيها شيوخ قالوا الموضوع يعني ده معازف يعني عفوا والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود هل هذا يعد مزمار؟ والله يرضى عنك يا شيخ تسمعه وتقول لي لأن الموضوع ده هام جدا وفي غير كتير قوي عايزين يستفيدوا من الموضوع دوت عشان خاطر راجع لحضرتك الفتوى دي إن شاء الله بإذنك يا رب على الصفحة بتاعت حضرتك يا شيخ أنا ما أعرفش صفحتي كام طيب تفهم عبد الرحمن كلامه اسمك ايه اسم علي النادي يا شيخ مرحبا يا علي ماشي ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم بس يا عم الشيخ وحضرتك ممكن تقول لنا معنى آية معنى الآية 103 و104 في سورة الكهف اللي هي بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون مصنوعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد هذه الآية في قوم يعملون أعمالا يظنونها في ميزان حسناتهم ونافعة لهم عند لقاء الله ولكن في الحقيقة هي ليست كذلك هذا أصل تفسير الآية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني يعملون أعمالا يظنونها حسنة وهم يحسبون أنهم سيثابون عليها قيل من هؤلاء فمن العلماء من قال هم الخوارج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهذا قول منقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قول آخر أنهم النصارى أنهم النصارى وأهل الشرك عموما وهذا القول أشبه بالصواب لأن الله قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم هي في الكفار ضل سعيهم في الحياة الدنيا كما قالت تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا وقالت عائشة يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقضي الضيف ويفعل ويفعل فذلك نافعه. قال يا عائشة إنه لم يقل ربي إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالآية فيها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. بارك الله فيك. طب أنا ممكن أستأذنك تقفل الصوت أسأل حضرتك سؤال شخصي؟ يعني أنا منعت واحدة من قبلك لكن إذا كان هيطول سأغلق. لا على الشرط على الشرط ولست المسؤول إذا سمع غيري. السلام عليكم. اتفضلي. لا لا لا اسمه على نفسي. انت كنت مقررة او كنت تنكر عليه؟ خلاص ما لا كلها تتقي الله في اهمها. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك ازيك يا فضل الشيخ. الحمد لله. الله يكرمك. عايز اجي لحضرتك ممكن اجي ازاي يعني؟ منين تيجي؟ من اي اقعد معك شويه؟ منين انت؟ من اين ستاتي؟ من ابو كبير. من ابو كبير. شويه كم يعني؟ شويه كم؟ انا عبد اخر باشمهندس احمد الله يرحمه. الله يرحمه. انت اخوه؟ ان شاء الله. الله يكتب لنا ولك التوفيق ويرحمه رحمه واسعه. الله يعني. يعني ان الممكن انت طيب تواصل معه على الهاتف الخاص ونرتب لك موعد ان شاء الله. خير. انا اتصلت فضلك الصبح مش حد رد. لا مش حد رد. يعني ارسل رسالة وقل اخو الشيخ احمد رحمة الله عليه بس انا اطلبك. طيب خلاص ماشي. تعرف الرقم؟ الرقم اللي هو الف زيرو الف. ايوه نعم الله. اللي هو زيرو الف. الله ينور عليك. ماشي يا فضل الشيخ. الله يرحمه رحمة واسعة أخوك. إن شاء الله. الله يكرمك. ما السؤال يا إيمان بنت محمد؟ السؤال حكم تعليق الزوجة بدون طلاق للإضرار بها. حرام. لا ضرر ولا ضرار. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. الله يسلمك. رجل يريد أن يزيد من عدد صلواته على النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد يزيد. يجتزئ بصيغة مختصرة صلى الله عليه وسلم. مثلا اللهم صل على محمد مع علمه بالصيغة الأفضل. يعني ما الصيغة الأفضل من وجهة نظرك؟ يعني لما قلنا كان المثل لأننا رجل أعمل في الحديث مثلا وكل دقيقة أقول قال رسول الله ماذا أقول بعد ذلك؟ لا يعني أنه لو أراد أن يذكر أذكار مطلقة لا يعني الآن أنا أقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله أقول إيه ماذا بعدها؟ صلى الله عليه وسلم. لا يلزم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا الأمور ستتعقد. يعني أقصد ستتعقد كل حديث عن رسول الله أقرأه أقول الصيغة الإبراهيمية سيصعب علينا أن نواصل. نعم. يعني لو أردنا يذكر يعني كورد الأمر واسع. الأمر لأن الامتثال الله لما قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ماذا كان يقول؟ كان يقول اللهم صل على آل أبي أوف. هذا امتثال. فإذا قال الله صل على النبي صل على رسول الله اللهم صل على النبي أفهمت؟ الله ينور عليك. مرحبا جلال الشرقاوي أهلا وسهلا. اللهم فرج كرب المسلمين والمسلمات يا رب. الله يعافيهن يا أخت مجدة بنت سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سل اسأل. عليك السلام ورحمة الله. اتفضل اسأل يا الحبيب. الله تعالى يسلمك. انا بس كنت عايز بس ما مساله الجامع في الصلاه. المهم ليا اخويا مسجون بيقول لي مع ناس بتدرس الصلاه وناس بتجمع. اخوك مسجون اخوك مسجون فين؟ في وادي النطرون ولا في نهد؟ لا مسجون في مركز يعني من مراكز. يعني في مركز على مسافة سفر ولا مسافة؟ لا قريب من البيت. قريب من البيت. لا يتم. وبعد كده تسأل الناس اللي تجمعوا ليه وكده قالوا له علشان خاطر المكان الزحمة واحنا اصلا في المكان اللي اسمع كلامي بس اسمع كلامي اسمع اسمع الكلام ليس اقول لك ليس عندنا نص يفيد أن السجين يقصر الصلاة لكن عندنا نص أن المسافر يقصر الصلاة عندنا نص في بصلاة الخوف أنه ممكن تصلي ركعتين فإذا كان في السجن خوف شديد وضرب ممكن نتجه إلى صلاة الخوف لكن ما أظنها أنها قائمة يعني يتم ما دام السجن في بلدك لكن افترض أن السجن في بلد تانية دخلنا في الليه دخلنا في الخلاف الآن وإذا صلى أربعا لا تثريب عليه إنما إذا صلى ركعتين قد يثرب عليه أنه مخالف الجامع الجامع يعني الجامع للضرورات إلا في حال السفر. سلام عليكم أم الصابرين بارك الله فيك الله يعافينا ويعافي مرضاك ومرضى المسلمين وسلم العزب. السلام عليكم. السلام عليكم. لا غير صوتك غير واضح. ثانية واحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الشيخ مصطفى الله يبارك فيك تفضل. مالك؟ عندي سؤالات. سل. الأول ما حكم أن يقول يعني سألني أحد عن شيء أقول له إن صلاة الشيخ مصطفى يقول كذا وما الفيديو؟ ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة تنقل حين إلى غيرك. يعني كما قالت. أي ما النبي عفوا أم سلمة سئلت عن مسائل عفوا عائشة سئلت عن مسائل قالت سأل أم سلمة علي عفوا عائشة سئلت عن بعض المسائل فأحلت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس سئل فحل إلى أم سلمة حل إلى عائشة كل اللي حلت جيدة. السؤال الثاني يعني أنا جئت من قريتي يعني أطلب العلم عند فضيلتكم ولكن يعني كان والدي وأهلي والدي حفظه الله وأمي حفظه الله يعني لم يكن عندهم من المال ما يكفي وكانوا يحتاجون إليه فذهبت للعمل حتى أقوم عليهم يعني وأنا يعني إلى الآن منذ أن جئت لم آتي يعني فأنا أريد أن أطلب العلم عندكم لكن يعني أنا إلى الآن أقوم على أهلي. تعال زرنا نعطيك بعض الكتب الهدايا وتخليك جنب أمك وأبوك لأن يوسع الله عليهما ويوسع عليك وإن شاء الله ربنا يتولنا ويتولنا زرنا إن شاء الله ولن تعدم خيرا بإذن الله. أنا أرسل لك سلامي مع الشيخ أحمد يعني أرجو أن يكون يصل يعني بإذن الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام الله بارك الله فيك مولانا. وياك مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سؤال فيك يعني اخ يسأل على ان هو فلوس مديها لحد بيشغلها له، مديله 55,000 جنيه بيشغلها له في تجارة خضروات او حاجة زي كده، وبيديله عائد سنوي على حسب المكسب. فالسنة اللي فاتت ديله حوالي 11,500، السنة دي ديله 10,000. كيفيه اخراج الزكاة في الفلوس دي؟ على اصل المبلغ ولا على الربح؟ لا لا، على الاصل والربح، لان الربح متولد من الاصل. على الاصل والربح، اي نعم. لكن هل ال 50,000 اذا بنينا على نصاب الذهب، نصاب الذهب بكامل ان يعني مش عارف انت بتتكلم ايه، 900 اذا 97، لا 50 لم تصل الى نصاب الذهب، لكن اذا بنيت 50 بالضبط، اذا بنيت على نصاب الفضة ستخرج، اذا بنيت على نصاب الذهب لن تخرج. لا احوط لك تبني على الفضة. لكن دي تبقى زكاة مال ولا تبقى تعتبر زكاة مال؟ انا مش عارف، هي سواء عروض تجارة أو زكاة مال، إذا المال سائل فهي زكاة مال، مال في بضاعة في عروض تجارة. ولكن يقيم يعني في الآخر إن هو أصل المبلغ زائد ال، نعم، لأنه متولد منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يغسل واحد مثلا يأخذ زكاة الغنم، يدخل الزريبة يعد الغنم على كل 40 شاشة، ما يسأل دي متى ولدت، ما تاريخ ميلادها، لا، لأن المولود تولد من الأصل. خلاص، فالربح اللي عندك تولد من الأصل. لكن لو مثلا أنت معك 50,000 جنيه وبعدين جاء واحد مثلا وأنت المفترض تخرج زكاتها في 1/12، جاء واحد في شهر 10 أعطاك 50,000 ثانية، مش متولدة من الأصل، لازم تنتظر بقى سنة عشان دي مش من الأصل. الله يسلمك. لكن لو 50 اللي معك ولدت 50,000، ربحت 50,000، زكي على 100. 2.5%. نعم 2.5%. وبعدين شوف بقى ربنا ياخذ منك، ليس له، لك انت 2.5 ولك 97.5، فلا تزعل من ربك، يا رب لك الحمد، الفضل منك واليك. الحمد لله. الله يسلمك، بارك الله فيك يا ام محمد الشاطر، اهلا وسهلا يا اختي ويدا. ماشي يا يوسف، ما معنى حرمت عليكم الأنصاب والأزلام؟ الأنصاب خشب كانت تذبح عليها الذبائح للآلهة التي تعبد من دون الله، الأزلام أقداح، واحد يريد يسافر فيأتي بثلاثة أقداح مربوطة في دير ولف الثلاثة أقداح وعمل سهم، حجر مكتوب عليه يفعل، الثاني لا تفعل، الثالث أبيض يلفها دايرة، إذا جاء السهم عند افعل يسافر، لا تفعل لا يسافر، أبيض يعيد تكرر، يعني يعلقوا أعمالهم على الاستقسام بالأزلام. السلام عليكم. ماشي، اللهم آمين يا رب، الله يفك أس زوجك يا زهرة المدائن. القرعة جائزة يا أختي نرمين، فساهم فكان من المدحضين، فساهم فكان من المدحضين، وكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أنا كنت لديهم إذ يختصمون، لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهمتم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد سفرا أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما شأنك؟ نعم، ما شأنك؟ عايز أتأكد من صحة حديث ركعت في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها، تتأكد من إيه؟ من صحة حديث عكاشة في القصاص مع النبي صلى الله عليه وسلم. عكاشة ولا سيد ابن حضير؟ أحفظ قصة سيد ابن حضير. والله ما يحضرني قصة عكاشة، لكن الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له صاحب من أصحابه الفضلاء اسمه الأوس سيد ابن حضير، فكان يضحك النبي، فضربه النبي ذات يوم ضربة، ضربه النبي ضربة، فقال القصاص يا رسول الله، قال دونك اقتص، قال لا انت ضربتني وكانت جزء من بطني مكشوف. اكشف بطنك اضرب كما ضربتني. فكشف بطنه فاقبل على بطنه يقبلها وقال هذا الذي اردت يا رسول الله. النبي قال من أخذت له مالا فهذا مالي إلى آخر الحديث. لا صحيح أم ضعيف؟ لا لا لا طول اللي انت تذكره ضعيف لكن في بعض الفقرات لا شواهد. سمعي. السلام عليكم. الشيخ جبت لك المقطع الشيخ معك علي الندى الشيخ بيسأل على المقاطع البيت بوكس دي. مقطع ايه؟ اللي هو المقطع اللي عايز مفروض انزله على المونتاج يا شيخ. يعني اللي انت بتعمل صوت موسيقي بفمك؟ اه جبته اهو. طب مثله كده بصوتك كده. ليست موسيقى هذه. فمك. يا شيخ. في البق؟ ليست موسيقى. ليست موسيقى لا. نعم تمام. ليست موسيقى. سبحان الله العظيم يا جماعة. احتياجات الناس تتنوع. وعقليات الناس تتنوع. وصدق الله إذ قال وقد خلقكم أطوارا. بارك الله فيك. الحمد لله على سلامتك يا عائشة بنت عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الشيخ عندي سؤال. سل شيخ رحت الصلوات اللي بتفوت واحد من خلال حصة دراسية مثلا بتلاقي حصص مثلا من العصر للعشاء مثلا المغرب بتفوت ماذا يفعل في الصلوات فايت يعني؟ لا عفوا العصر تفوتك حتى يدخل وقت المغرب؟ لا يجوز لك ذلك ابدا. طب والحصص كيف اقدر يعني؟ قايل للمصطفى الدراسه هي كل حاجه في الدنيا خلاص ساعه الصلاه كلها صلي يا استاذ بس مش مشكله. يعني ما بصير يعني اضيع الصلاه عشان الحصه؟ لا تضيع الصلاه من اجل الحصه. ممكن في صلوات يجمع بينها للضروره مثلا احيانا الظهر مع العصر المغرب مع عشاء لكن تترك العصر حتى يخرج وقتها لا. طب والمغرب؟ اقول لك لا يعني احرص على ان تصلي كل صلاته في وقتها وكون قوي الشخصيه رجل يا استاذ نريد نصلي بس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا الفاضل. اتفضل. بقول لحضرتك الآية بتاعت سورة النمل وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هو يعني عايز تعرفي من هو الرجل يعني ولا إيه؟ قال يعني مهم قوي يعني السؤال اللي عندك أم الجن يعني مهم مهم السؤال عندك يعني مهم. الله يسلمك. قال بعض العلماء إنه رجل من البشر يعلم اسم الله الأعظم. قال آخرون إنه آصف كاتب سليمان. قال آخرون أقوال أخر لكن يكفينا الذي قاله ربنا قال الذي عنده علم من الكتاب بس هذا الذي في الآية وليس في السنة أي حديث في هذا الشأن. واحد عنده علم من الكتاب وبعدين حريص على ما ينفعك. يا زلمه وياكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبك الله يا ابا حمزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم بقول لك شفنا من كنت عايز افهم حديث الصحيح اللي هو مسلم حديث شفاعه المؤمنين. هل مثلا لو ربنا يدخل الجنة إن شاء الله لو ربنا يوعدنا هل مثلا يختار من أهل بيته أعزام الله من النار إن هو يختار يعني شوية الله يعني يختار يعني بعضهم يخرجوا من النار. آه. ولا يشفعون إلا بإذن. إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى من الله ورسوله. الشافع يشفع بإذن الله والمشفع فيه. الحديث اسمع بس كده. ممكن تشرحه لنا على عجالة كده. حديث إيه؟ أي حديث في شفاعة للمؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى يخرجهم من النار. أيوة في حديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنتم بأشد مجادلة في الدنيا من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار بس يقول جنهم يعرفونهم بأثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود صلوا يا ناس صلوا يا أهل الإسلام الله يا رب شيخ دعينا كده نحن من أهل الستاشر أعلم يا رب نحن وأنت والسامعين والسامعات يا رب طيب. هل إغلاق الباب يرد القدر كيف يعني إغلاق الباب يرد القدر إغلاق الباب لا يرد القدر ماشي. يعني تقفل الباب القدر هيرد كيف ذلك يعني كالذي يقول واحد أغلق على نفسه المكان بحديد برج مشيد بحديد من كل النواحي كيف سيدخل له ملك الموت زي ما قال كل واحد عارف شغله يعني كل واحد يعني بإذن الله يعني لا تظن أن ملك الموت مثلك يعني مشكلتهم أن يشبهوا أنفسهم بشبه الملائكة بهم كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلق يعني شبهنا بخلقنا فلما رأى نفسه عاجزا عن فعل شيء ظن أن الله عاجز عن فعل شيء لكن ربنا ليس مثلك يا بني تفضل بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ازيك الشيخ الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا فيه بارك الله فيك قلنا حضرتك هو سؤالي يعني عايز أطول معنا شوية لأن سؤالي صعب شوية مستشعب شوية أنا ليا بنتي أنا عيالي كلهم تعليم أزهري فبنتي الكبيرة تقدم إليها ولدي حفظ القرآن وأنه تاني متخرج من الكلية السنة اللي فاتت فتقدم ليها ولد وكنا يعني تقلنا الفتحة وبتاعه وبعدين بعد كده لما جينا قعدنا نتكلم في التفاصيل ابوه خايف ان الولد يتعمل له عمل انا قلت له اعمل له تحويطه يعني ولا ايه عايز اعمل له تحويطه هو خايف على ابنه ايوه هو خايف وبعدين ما الذي يريد ها انا قلت له انا ماليش دعوه بالكلام ده عايز يكتب كتاب في على قد يعني يعني الحدود خايف من الحسد يعني يعملها ضيقه خالص طبعا انا رفضت قلت له ما ينفعش قلت له لازم الاعمام والاقارب وبتاع والكلام ده كله والاخوات بتاع فالراجل اصر فانا مع اصراره ومع اصراري هو راح قال خلاص قلت له خلاص براحتك بعد كده زوجته تدخلت في الموضوع وحبت انها ترجع من مجاريها فقلت لها هو الراجل رفض فخلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى طيب وبعد كده حصلت بقى مشاكل والراجل كلمني وهددني وبعدين قابلني بعد كده بوش طيب وحاول هددك بيقول لك ايه يعني هددك بايه والله هددني انا مسجل المكالمه لا يعني هددك يعمل فيك ايه يعني خلاص انت لا تريد هيعمل ايه يعني هو قال لي كده انا بهددك فمعلش خليك معايا بالله عليك جالي المحل وبوش طيب جدا وحاول ان هو يرجع لي مجاريها وحاول يقنعني برضه بالكلام دوت فقلت له انا ما اعرفش الكلام ده انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص يتعمل فرح لبنتي والبنت تفرح وماما يفرح وابوها يفرح وما تفرح لا وشه اتقلب 180% وبعدين 180 درجه وبعدين السؤال وبرضه ربنا سبحانه وتعالى ألهمني في في في في الصبر حدث الحديث ده هو عم عندي في المحل ان انا افتح الكاميرا اسجل صوت المحل قال لي برضو انا بهددك وانا هوريك كده يعني فالمهم خلاص وبتاع الموضوع انتهى وبعدين اتقدم لبنتي ولد كويس يعني مكانته كويسة، يعني عمل لكم سحر يعني ولا ايه؟ خلص الدور بس بسرعة. لا هقول لحضرتك هو الموضوع شكله كده. اما خليك بس معايا في التطورات يا عم. التطورات مين؟ خلينا على الهاتف الخاص ده حق ناس الان، الهواتف هذه حق ناس يعني. اوجز يعني سؤال لحضرتك، الاحداث دي مهمة. خلاص كلمنا على الهاتف الخاص. طب فين كام الهاتف؟ 0 1 5 3 3 3 8 3. الموضوع طويل يعني. نعم يعني المهم اذا كان عمل لك عمل الذي يكشف الضر هو الله. اصل يعني عموما اجيب لك من الاخر بقى. لا من الاخر هات. انا مشيت البنت من عندي عند عمتها. هي انت راجل ضعيف الايمان يا اخي. نعم مشيت البنت من عندك خايفه تخطف يعني ولا عمل لها جن؟ بس ما انا في المكالمه الخاصه باين لحضرتك. ماشي خلاص باين في المكالمه. اخويا بقى اتصل بيا النهارده بيقول لي ان البنت عايزين نقعد مع بعض مش عارف ايه وبتاع. قلت له لا انا ما عنديش استعداد. قال لي اصل كتبوا الكتاب. كتب كتاب ايه؟ كتب كتاب. كتاب مين؟ كتب بنتي على الولد اللي هو من المنصورة ده. يا عم المنصورة خايف عليه. مين اللي كتب؟ انا قلت له مين وليها؟ قال لي هي ولد نفسها. هو جه من عندي. البنت حبت الولد واتجوزت خلاص وكده من الصبح يعني. مش يعني اقول لك تعمل لها سحر و... لا مش كده. هوريك ايه بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. محمد الله بيسميها سؤالين. معلش اصلك السؤال الاول. والدتي رحمة الله عليها توفت من حوالي 20 يوم وهي كانت طرحت الفراش لمدة 3 شهور. الله يرحمها. وهي كانت مصلية يعني الحمد لله من وسط يعني الله. هي كانت مصلية قضاها الفرائض وكانت الحمد لله بتصلي فوق النوافل. الله يرحمها رحمة واسعة. ما السؤال؟ أمك امرأة طيبة الله يرحمها. ما السؤال؟ السؤال إن هي كانت رايحة الفراش آخر 3 شهور وكان لا تقدر على الصلاة. جهلت وظنت أن المرض يمنعها من يسوغ لها ترك الصلاة كده باختصار؟ لا ما مش بحالتها. هي ما كانتش بتقدر تقوم الفراش وعظك الله كانت بتلدى حاجتها في الفراش. نعم ممكن تصلي وهي نايمة على حالتها أيضا. الموضوع كان صعب جدا. خلاص الله يرحمها رحمة واسعة يا رب. آمين. السلام عليكم. نعم يا سمير بس الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه تفضل. من فضلك يا شيخ عندي سؤال. سلي. هو دلوقتي ما يكون في تاجرين مع بعض بيتاجروا تجارة متداولة ما بينهم، يشتري منه التاجر الاخر يشتري من الثاني وهكذا. نعم. والفلوس بتندفع نقدي. ايه. ثمن البضاعة. واحد منهم حب ان هو يشتري من الاخر بس بالاجل. طيب. ما فيش مشكله يعني مثلا يقول له البضاعه دي بقى اللي النوع ده انا اشتري منك بقى على 6 شهور على 4 شهور اكد. طيب في حرمانيه ولا ما فيش مشكله؟ ما فيش مشكله بس هو عقد البيع الاول ولا ما ولا في صفقه جديده؟ صفقه جديده صارت وسلعه ثانيه خالص. صفقه جديده وسلعه ثانيه. لا بأس يعني واحد يريد يشتري شيئا بالتقسيط لا بأس. ما فيش مشكلة خلاص صفقة جديدة يشتري بها لما يحب مثلا هو يخليه آكل ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. لو هي سلعة لو هي نفس السلعة يعني هو واحد اشتراها منه وحب التاني يبيعها له بقى بالتقسيط دي اللي فيها حرام؟ نعم سؤال ثاني. يعني لو أحد التجار ده اشترى السلعة وبعدين ده حيلة من حيل الربا يبتعد عنها. اه دي كده تبقى حيلة من حيل الربا. الله يسلمك مع السلامة. الله المستعان يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الرحمن. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ انا شغال في التجارة فليه اخوانك بره عن بره.